Book 2 19 19 19 Ở trong bếp في المطبخ في المطبخ Bạn có một bộ bếp mới à? أعندك مطبخ جديد؟ أعندك مطبخ جديد؟ Hôm nay bạn muốn nấu món gì؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ Bạn nấu bằng điện hay bằng ga؟ أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ Có cần tôi thái hành tây không? هل أقطع البصل؟ هل أقطع البصل؟ Có cần tôi gọt khoai tây không? هل أقشر البطاطس؟ هل أقشر البطاطس؟ Có cần tôi rửa rau không? هل أغسل الخس؟ هل أغسل الخس؟ Cốc chén đâu rồi? أين الأكواب؟ أين الكبايات؟ Bát đĩa ở đâu؟ أين الأطباق؟ أين الصحون؟ Thìa dĩa ở đâu؟ أين الملاعق والسكاكين؟ أين الملاعق والسكاكين؟ Bạn có đồ mở hộp không؟ أعندك فتاحة علب؟ أعندك فتاحة علب؟ Bạn có đồ mở chai không؟ أعندك فتاحة قناني؟ أعندك فتاحة قناني؟ Bạn có đồ mở nút bấc không؟ أعندك مفتاح للفلين؟ أعندك مفتاح للفلين؟ Bạn nấu súp ở trong nồi này à? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Bạn rán cá ở trong chảo này à? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Bạn nướng rau ở trên lò này à? أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Tôi dọn bàn ăn. أنا أجهز طاولة السفرة. أنا أجهز طاولة السفرة. Đây là những con dao, dĩa và thìa. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Đây là những cái cốc, đĩa và khăn ăn. هنا الكبايات، الصحون والمناديل. هنا الكبايات، الصحون والمناديل.